من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اصحى اصحى اصحى اصحى يا نهارنا الجديد، وبدر نور وفرحة على بيتنا السعيد. ونسمع الوشوش صورة يوم بشوش، مش محتاج رطوش، خلي عقولنا نصحى نصحى، خلي نفوسنا صالحة صالحة، خلي قلوبنا فرحة فرحة، حب وشغل يا أهلا ومرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. معك اليوم منى خليل. أيام قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد. كل عام وكل أبنائنا بألف خير ونجاح وتفوق بإذن الله. أعدت لك أسرة البرنامج مجموعة من اللقاءات. في البداية نبدأ بهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. سلامك قلبك يا سوسو. أنا مخضوضة. سلامتك. مخضوضة عليك يا مسرات. ليه إن شاء الله؟ هو أنت كنت بيت عند غادة ولا عند سهيلة؟ لا عند غادة ولا عند سهيلة. ده احنا لسه الصبح بد. كنت نايمة فين؟ جعني بقى ولادي. عن إذنك بقى يا سوسو، أنا محب شافها رجلي كتير، رجلي وجعاني، عندي قلق. سلام عليكم. وحياتك يا مها يا حبيبتي، قلبي وجعني عليها. ليه بس يا سوسو؟ من صباحة ربنا نزلة من العمارة عندنا، قال لها انت كنت بيت عند غادة ولا عند سهيلة، تقولي لا عندي دي ولا عندي دي. مسرات قالت لك كده؟ أيوة، واضطرت أطلبك. وهي مسرات فين دلوقتي؟ خرج وخاتب تاكسي ومشيت. أنا هبقى اتصل بيها واشوف ايه اللي حصل يا سوسو. وطمنيني عليها، اعملي معروف، انا قلبي وكني عليها. ايوه بس عايزه ايه سوسو؟ برج المراقبه يا مها. برج المراقبه رصد مسرات وهي نازله من العماره عندهم الصبح بدري. طب وفيها ايه سوسو؟ عايزه تعرف مسرات كانت بايته عند مين، عند غاده ولا عند سهيله؟ كانت بايته عند مين فيهم؟ مسرات قالت لها لا عندي دي ولا عندي دي. غريبه، ونزلها الصبح من العمارة اللي فيها غادة وسهيلة، وسوسو شافتها وهي نازلة. طب اتصل بمسرات بقى، تليفونها مغلق. وفي ايه؟ الجايز بتكمل نومها. لا ده شيء يقلق بصراحة، فعلا شيء يقلق. نحمده يا نحمده. انت يا حامد، انت منيل على عينك. هو ايه ده قاصي؟ نايمين على ودانكو؟ فالحين بس اللي ينظف عربيات ويغسلها بخرطوم المية، واللي اليوم كله بيخدم عند ده وعند ده. اكنزوا اكنزوا على قلبكو. حبيبتي يا مها. ايوه يا قمر. ما سألتيش غادة ولا سهيلة يا سوسو؟ غدا انا مسيتها كحل، معرفش النهارده مطوله في النوم ليه. طب وسهيله؟ متعوده تعمل مش سامعه جرس الباب ولا جرس الموبايل لما تشوف اسمي عليه. غريبه. مغرب الا الشيطان يا حبيبتي. وحامد ونحمده ما شافوش مسرات وهي طالعه بالليل؟ ولا شافوها وهي نازله الصبح بدري. والله اعلم بقى هي كانت بايته فين. هو انت قلت الدنيا يا سوسو؟ كانت بتمسي عليا، قلت لها يسعد مساكي وطمنيني وفرحيني. هي مسرات كانت بايته فين الليله دي؟ انت ازعجتيها وتعبتيها قوي يا سوسو. أنا اللي أزعجتها، هي اللي أزعجتنا كلنا، هي مسرات اللي نازلة من العمارة عندنا وما كانتش بيتة لعندي سهيلة ولا عندي غادة. شوفوها انتوا بقى كانت بيتة فين. عيب عليك، عيب عليك يا سوسو، بقى احفظي لسانك شوية. كل حاجة هنعرفها دلوقتي، احنا واثقين في نفسنا، وبإذن الله بإذن الله ربنا هيكسفك يا برج المراقبة انت. أهلا مدارس. مع هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير بوابة دار الهلال الإلكترونية، المسؤول عن قسم المرأة. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أستاذة مروة، بنتكلم مع حضرتك عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتهيئة الأبناء وتوفير الأجواء المناسبة لاستقبال عام دراسي جديد سعيد على كل الأسر المصرية إن شاء الله. إن شاء الله. أولا كل سنة وإنتم طيبين وكل بيت فيه طالب أو طالبة بخير وسعادة يا رب. يا رب إن شاء الله. عايزين نبدأ من دلوقتي، إحنا دايما كل أم مشكلتها في أول سنة ابني ولا بنتي واخدين على الأجازة ونظام الأجازة ومش عارفين يصحوا بدري ومش عارفين يركزوا. أعتقد إن إحنا آن الأوان إن نبدأ من دلوقتي قبل كده بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل، أعود ابني إزاي ينام بدري، إزاي يركز. وعلى فكرة هيئ البيت بمعنى أصح، إن خلاص بقى فترة الأجازة الصيفية خلصت، أبدأ أمنع بالليل الحاجات، استخدام الموبايل لمدة متأخرة بالليل، استخدام ألعاب الكمبيوتر، لأن كل الحاجات دي بتخليني أبقى مفوقة ومصحصحة واخدة على جو الأجازة ومش عارفة أنام بدري. أبدأ أوفر جو من الهدوء، إن خلاص بقى بعمل حتة للدراسة، أوضب المكتب وأغير الديكار بتاع أوضة ابني وأهيئه علشان أحببه حتى في دخول المدرسة، بعمل له حتة ركن كده جديد علشان يذاكر فيه مختلف عن اللي قبل كده، اشتري له حاجات حتى ولو كانت حاجات بسيطة لجو توحي بالمذاكرة والدراسة والكلام ده كله. نبدأ نطفي أنوار البيت كلها في وقت بدري عشان يبقى بشكل تدريجي نبدأ ننام بدري. بالليل ياريت نشرب مثلا الولد أو البنت كوباية لبن دافية تساعده على الهدوء والاسترخاء عشان يعرف ينام. أبدأ أهتم بالتغذية الصحية اللي بتخلي ابني يدخل سنة دراسية جديدة وهو مركز، يعني الإكثار من الخضروات والفواكه والعصائر اللي هي بتساعد على التركيز. أمنع نهائي المشروبات اللي بتحتوي على كافيين من أول الساعة 7 مساء عشان خاطر الولد أو البنت يعرفوا يناموا بدري. مهمة قوي كمان، أنا بقول لكل أب ولكل أم، ياريت لو الولد أو البنت عنده أي مشكلة صحية، أوقات مثلا بنلاقي سنانهم بتوجعهم، مش عارفة في مشاكل في النظر، حاجات ممكن تكون بسيطة، إنما الأفضل إن أنا أعالجها قبل بداية السنة الدراسية الجديدة، لأنها بتأثر جدا على التركيز لما أدخل سنة دراسية وأي حاجة فيها مش مظبوطة، عيني فيها ضعف محتاجة نظارة، مش عارفة سناني وجعاني، حاجة وجعاني وما عالجتهاش. كل ده مهم إن أنا أراعيه قبل العام الدراسي الجديد. يعني أستاذة مروة نقدر نقول إن التهيئة تكون تهيئة شاملة، تهيئة نفسية وصحية وغذائية. بالضبط كده، انا عايزه ان انا من كل النواحي، مش بس الناحيه ان انا قصه ان انا انام بدري وبس، لا يعني اشوف كده كل ما يحتاجه ابني او بنتي عشان يساعدهم على التركيز ويساعدهم على تظبيط يومهم ابدا فيه من دلوقتي، بحيث ان الولد او البنت يدخل السنه الدراسيه الجديده هو مستعد نفسيا وعضويا، مستعد ويكون فرحان وعنده استعداد يستقبل العام الجديد بفرحة بإقبال على الدراسة، يعني ولو كانت ممكن تكون البداية مثلا بشراء المستلزمات الدراسية أو حاجات بسيطة زي ما حضرتك ذكرتي، يفرح بيها الابن ويبدأ بقى يستعد خلاص للعام الدراسي. بالظبط كده، احنا لما بنجيب حاجات ولو بسيطة حتى لو ما جبناش كل حاجاتنا في الأول، دي بتساعده كتير ان هو يدخل ونفسه مفتوح. انا نفسي بقى ايه ادخل بالشنطة الجديدة، الشنطة المدرسية الجديدة، مش عارفة المقالم والحاجات اللي هم جايبينها والأقلام الجديدة عايزة اجربها، اعمل اضواء، عاملة له اضواء، جايبة له اباجورة صغيرة مثلا تحسن من الاضاءة في اوضته، يبقى نفسه يستخدمها وعايز يبدأ يقعد يذاكر عشان يشوف يستخدم من الحاجة الجديدة. دايما كل حاجة جديدة بيبقى ليها زهوة حتى ولو بسيطة، وبتشجع على ان انا كده ايه اجرب الدراسة بروح حلوة. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها، فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها. ندوات ودورات تدريبية من أجل حياة أفضل لأبنائنا مع ضيفتي دكتورة إيمان بهي الدين، مديرة الإعلام بالمجلس العربي للطفولة والتنمية. بيكي معنا في البرنامج، اهلا وسهلا بيك. وورشه تدريبيه لمسانده تكنولوجيه للمعاقين ومساندتهم في المجتمع والتعليم، والحقيقه موضوعات عديده جدا وحفلات وابداعات. موضوع اهتمام المجلس العربي للطفوله والتنميه بالاطفال من ذوي الاعاقه مش جديد الحقيقه، انتوا بقالكم فتره مهتمين بهذه القضيه من اجل تمكين هؤلاء الاطفال في المجتمع. الحقيقه احنا بنتكلم النهارده عن فعالية ليها شقين مهمين. الشق الأول هو طبعا الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، والحقيقة احنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية بيعتبر ملف الأطفال ذوي الإعاقة ملف من الأولويات منذ تأسيس المجلس، وتدرجنا في كثير من المشروعات والبرامج تجاه هؤلاء الأطفال. يمكن اشتغلنا بشكل كبير جدا على قضية الدمج في التعليم والدمج في المجتمع، حمايته من العنف، توفير بيئة آمنة له، والنهاردة بنعتبر نفسنا دخلنا خطوة جديدة في هذا الملف من خلال دمج موضوع التكنولوجيا المساندة. فبالتالي الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة اهتمام مستمر ومتعاظم داخل المجلس، باعتبار أن دي أولوية أولى، وباعتبار أنه هؤلاء الأطفال فعلا يستحقوا منا كل العمل والتقديم ما ممكن أن نقدمه لهم أعمالا لحقوقهم. الجانب الثاني هو مسألة التكنولوجيا المساندة. الحقيقة التكنولوجيا المساندة في مجال ذوي الإعاقة بيفتح كتير من القضايا المهمة، مش بس حتى مع الأطفال ذوي الإعاقة لكن مع الأطفال بشكل عام، لأنه موضوع التكنولوجيا المساندة وإن كان بيهيئ أو بيفتح المجال لحياة أفضل وتيسير حياة بشكل أوسع للأطفال ذوي الإعاقة، لكن موضوع التكنولوجيا بقى موضوع ملح، وإحنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية بنعتبره توجه استراتيجي بالنسبة لنا، اللي هو تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة. الحقيقة عصر الثورة الصناعية الرابعة أصبح يعني مش قادر أقول أنه على الأبواب، وبالتالي إحنا محتاجين أن إحنا نستعد له بشكل أو بآخر، محتاجين نهيئ أطفالنا ونمكنهم من هذه المرحلة القادمة، مرحلة فيها متغيرات شديدة جدا على المستوى التكنولوجي والمستوى المعرفي. محتاجين أن إحنا نهيئ هذا الطفل كيف يتعامل مع هذا الواقع اللي هيكون مختلف كلية عن اللي احنا بنعيشه في الوقت الحالي. فبالتالي هي قضية ملحة مش للطفل ذي الإعاقة فقط، ولكن للطفل العربي أو الطفل بشكل عام. الحقيقة اللي أنا فهمته الاهتمام بالتكنولوجيا اللي هتبقى أمر واقع زي ما حضرتك قلتي في استخداماتنا لكافة الأشياء في حياتنا، ودمج هؤلاء الأطفال كل الأطفال يعني احنا مش بنخص بس الاطفال المعاقين، لكن كل الاطفال لابد ان يواكبوا هذه المتغيرات. انا عايزه نتائج هذه الدورة التدريبية ازاي اضمن ان هي تنتشر مش في مصر بس ولكن على المستوى العربي، نتائج الطيبة، الثمرات، التدريبات اللي هم خدوها، التفاعلات. انا عايزة كل الناس تعرف وكل الناس تتعلم، لان دي بداية طيبة ان شاء الله. الحقيقة حضرتك بتثير موضوع مهم جدا، لانه احنا بنقول احنا في البداية بنعمل نوع من التوعية، فالتوعية هي الحقيقة الورشة هنعتبرها نقطة انطلاق أو شرارة تجاه هذه التوعية. التوعية فيها طبعا جوانب كثيرة جدا، منها الإعلام بنعول عليه أنه يكون له دور مهم وأساسي وفاعل في هذه المرحلة والمراحل القادمة نحو تناول هذا الموضوع المهم، هو استخدام التكنولوجيا المساندة لتمكين ودمج الطفل ذي الإعاقة. لكن احنا في مسألة التدريب الحقيقة عندنا مجموعة من القواعد أو مجموعة من المنهجيات اللي احنا بنتبعها. أولا، هذه الورشة ورشة إقليمية عربية، بيشارك معنا اليوم 13 دولة عربية، فبالتالي في نوع من الانتشار على المستوى العربي. هذه الورشة أيضا موجهة إلى مدربين، فبالتالي إحنا بنعول عن أنه هذه الفئة اللي بتتدرب في ورشة اليوم هتنقل المعرفة والتجربة والتدريب العملي إلى دولهم، فبالتالي بنحاول بشكل أو بآخر أن احنا نوسع دايرة الإفادة منها. على جانب آخر، احنا بنملك محاولة مجموعة من الأدلة الاسترشادية والتدريبية في هذا الموضوع، اللي بيخلينا نقول أنه لمن يرغب في مزيد من المعرفة وأنه يتعاون معنا فهذا متاح. وأخيرا طبعا أنه يكون في ورش تانية على مستويات مختلفة بتزيد رقعة الاستفادة من هذه القضية. هل في إمكانية مثلا أي جهة أن هي تيجي تستفيد من خبراتكم وتقيم هي ورشة ولو حتى مصغرة على المستوى المحلي، يكون فيها كل يعني كل البنود اللي هي طرحت في هذه الورشة؟ شوفي، هقول لحضرتك حاجة. احنا في المجلس العربي للطفولة والتنمية بنعتبر نفسنا مصدر معرفة، ودايما بنحاول نقدم المعرفة على كافة المجالات وفي كافة المستويات اللي نقدر نقدمها. فبالتالي احنا متاح كل الأدلة والبرامج الإرشادية والتدريبية والتقارير والأبحاث كلها متاحة لمن يرغب ان يستفيد منها، ودايما بنخليها حتى إلكترونيا موجودة على موقعنا. وفي نفس الوقت احنا بنحاول نقدم الدعم الفني والاستشاري بقدر الإمكان لأي جهة عندها الرغبة انها تستفيد من هذه المعرفة. حضرتك كده بتشجعي وبتفتحي مجال كبير جدا، لأن في ناس فعلا عايزة يعني تخدم في هذا الموضوع، في جمعيات، في مؤسسات حتى صغيرة، لكن لما يبقى في البرنامج قدامها جاهز، في الورشة ومحتوياتها ومحاورها قدامها جاهز، تقدر سهل ان هي تطبقه عندها. طبعا اكيد، وزي ما قلت لحضرتك احنا الادله بتاعتنا والبرامج التدريبيه بتاعتنا متاحه، حتى لو مش احنا اللي بننفذها، لكن على الاقل احنا ممكن ندي المعرفه لغيرنا ممكن يقدر ينفذها، لانه احنا بنقول المعرفه للجميع ولا نحكر على المعرفه. لا، والمصلحه واحده طبعا، احنا مصلحتنا الطفل بالزبط. سواء بقى المحلي او الطفل على المستوى العربي، اكيد مصلحتنا كلها. فبالتالي احنا كل برامجنا وكل ما نقدمه من معرفة متاحة للجميع على كافة المستويات. الجمعيات الأهلية اللي بتشارك معنا الحقيقة بنعول على أنه الاستفادة اللي بتاخدها من هذه الورش تنقلها بطريقة أو بأخرى. زي ما قلت حقيقة نحن مستعدين نقدم كل الدعم الفني دايما لأي جمعية بتشتغل في مجال الطفولة، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة. سكان العمارة من ذكريات البرنامج الدرامية. ياه، أخيرا وصلنا الشارع بتاعنا بعد المشوار الفظيع ده. يا ساتر، الطريق كان زحمة بشكل. أيوة يا سعاد، بس المهم نلاقي دلوقتي مكان للعربية في الجراج بتاع عمارتنا. يعني هيبقى تعب في الشارع وتعب في الجراج كمان يا عمر. هو ده اللي بيحصل كل يوم بعد ما ارجع من الشغل ولا من اي مشوار اعمله، افضل اجاهد علشان الاقي مكان مناسب اسيب فيه العربية. شايفة؟ اهو الجراج مليان على الاخر. ابدا يا عمر، الجراج مش مليان ولا حاجة، ده فيه مساحة تسمح بوقوف كذا عربية، لكن فيه عربيات للأسف واقفة غلط. ايوة، كل العربيات واقفة في الجراج بطريقة رأسية، والعربيات التلاتة دول واقفين بطريقة أفقية، وعلشان كده شغلين مكان يمكن تقف فيه 5 ولا 6 عربيات مش 3 بس. يا ترى العربيات دول بتوع مين؟ منزل اشوف كده. لقيتهم بتوع مين يا عمر؟ انا عرفت عربيتين اتنين منهم، واحدة بتاعت مدام دولت، واحدة بتاعت جوزها. ويا ترى العربية التالتة بتاعت مين فيهم؟ معرفش بتاعت مين، انا ما شفتهاش قبل كده. دي العربية الجديدة بتاعت سامح ابنة انت دولت يا بابا. يعني معنى كده ان مدام دولت والعيلة بتاعتها هم اللي واقفين عربياتهم بطريقة غلط وعكس العربيات كلها. يبقى مفيش قدامنا دلوقتي غير اننا نبعت كريم ابننا لمدام دولت عشان تيجي هي ولا حد من عندها وتحرك العربيات دي وتوقفها زي باقي العربيات اللي في الجراج. حاضر يا سعاد، يلا يا كريم روح لمدام دولت وقول لها من فضلك بابا مش عارف يوقف العربية بتاعته في الجراج، وعلشان كده حد يجي يحرك العربيات بتاعتكم ويوقفها زي العربيات التانية ما هي واقفة. حاضر يا بابا. نعم يا كريم يا حبيبي، في حاجة؟ ماما بتقول لحضرتك يا طنط دولت بابا مش عارف يوقف العربية بتاعته فين، وعشان كده حضرتك ولا عمه ينزل عشان يحرك العربيات بتاعتكم. انزل يا كريم لماما وبابا وقول لهم طنط دولت بتقول هو يعني ما فيش في الجراج غير عربياتنا احنا وبس. ماما، طنط دولت بتقول لكم هو يعني ما فيش في الجراج غير عربياتنا احنا بس. غريبة قوي الست دي، انا هطلع لها بنفسي عشان اعرف اتكلم معاها كويس. هو كريم مش قالك يا مدام سعاد الكلام اللي انا قلته له؟ ايوة قالي، وعشان كده انا جيت اقولك ان عربياتكم هي بس اللي واقفة غلط في الجراج كله. يعني ايه حبيبتي واقفة غلط؟ انا اصلي مش فاهمة. يعني كل العربيات اللي في الجراج واقفة بطريقة رأسية، وعربياتكم هي اللي واقفة بطريقة أفقية، وبالطريقة دي بتشغل أماكن ممكن لعربيات تانية تقف فيها لو إنها وقفت زي باقي العربيات. بس أنا اللي عارفه إن كل واحد يوقف عربيته بالطريقة اللي تعجبه وتريحه، ودي بقى بتبقى حرية شخصية. لا يا مدام دولت، المسألة مش مسألة حرية ولا شخصية، إنما مسألة تنظيمية. أيوة، نظام ماشي على العربيات كلها اللي في الجراج. لا بقى يا سعاد، ده احنا مش في جراج عام صاحبه يمشينا فيها على كيفه وعلى النظام اللي يعجبه، ده جراج عمارة يا مدام سعاد. أيوة جراج عمارة، وسكان العمارة هم اللي يتحكموا فيه زي ما هم عاوزين ويوقفوا عربياتهم فيه بالطريقة اللي تعجبهم وتريحهم. وظن المسألة دي واضحة كويس قوي، ولا يا ترى انت عندك رأي تاني يا حبيبتي؟ طبعا رأيي ان كلامك اللي بتقوليه ده للأسف غلط. كلامي انا اللي غلط؟ ايوة، لان النظام هو النظام، في جراج عام ولا في جراج خاص، واذا ما كانش سكان العمارة اللي فيها الجراج الخاص ده يحرصوا على النظام اللي يريح الجميع يبقوا لازم يتعلموه. كده يعني حضرتك عاوزة تعلميني انا وعيلتي النظام؟ ايوة، وخصوصا ان عندكم 3 عربيات مش عربية واحدة. دول يا حبيبتي هيبقوا 5 عربيات كمان. ايوة 5 وخميسة وعين الحسود فيها عون. لا حول ولا قوة الا بالله، انا مش بحسدكم، انا كل اللي عاوزاه حد منكم ينزل دلوقتي ويحرك عربياتكم، ربنا يحرسها ويحميها عشان نقدر نوقف عربيتنا الغلبانة. فهم كلامي يا مدام دولت؟ سمعين سمعين يا سكان العمارة، سمعين سمعين الست سعاد وتحكمها فينا، سمعين ازاي عايزاني البس انا ولا حد من شقتنا وينزل ويحرك العربيات بتاعتنا من مكانها؟ قال ايه عشان تقدر هي وجوزها يوقفوا العربية بتاعتكم. بذمتكم يعجبكم كده؟ واخيرا اقدم لك طبق شهي. صباح الخير عليكم، معاكم الشيف رامي ابو حطب. النهارده هنعمل مع بعض سبراي الارز بروزميري والحلبه، وهو بيعمل ايه في الشعر؟ بينبت الشعر، بيعالج الثعلبه، بيقوي بصيلات الشعر، بيمنع التكثف، بيمنع التساقط، بيدي لمعان صحي جدا للشعر. مكوناته معانا عباره عن ايه؟ 2 كوب ماء، 2 معلقه رز مغسول، 2 معلقه حلبه حصى، 2 معلقه روزميري جاف، كبسوله فيتامين اي، 7 جرام زيت الزيتون. بنجيب ايه؟ بنجيب الميه بننزل فيها الحلبه والروزميري والرز ونسيبهم منقوعين ليله كامله. الصبح بنصحى من النوم ناخد الميه المنقوع فيها الحب اللي احنا عملناه من بالليل، بعد كده باخد الميه لوحدها خالص من غير حبوب وانزل فيها الزيت وكبسوله فيتامين اي في عبوه تكون معقمه كويس، هرجها كده ترجه حلوه جدا. بعد كده باخد رشه رشتين على فروه الراس واعمل فيها تدليك كامل واغطي كل الشعر كامله لمده 20 دقيقه. بعد كده بغسل الشعر ميه فتره وشامبو وبلسم. بنكرر السبراي ده لشعرنا لمده 3 او 4 مرات في الاسبوع عشان تبقى النتيجه سريعه ويحفز لنمو الشعر بشكل كبير جدا. بيعمل ايه بقى السبراي ده؟ بيعزز نمو الشعر، بيعالج الثعلبه، ينبت الفراغات، يعالج تساقط الشعر، بيعطي لمعان وحيويه، بيعالج القشره وحشرات الشعر بشكل كبير وخاصه للاطفال، وبيكون امن عليهم لو حط ايدهم في شعرهم وممكن في بقهم فبيبقى امن عليهم جدا. بيعطي لمعان وحيويه، يعالج حشرات الشعر والقشره خاصه للاطفال. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.